إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار ثم أما بعد نبدأ اليوم بالتفسير. قال الله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قد تكلمنا عن هذه الآية ولكن نتكلم عن مسألة فيها ألا وهو قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. هذه الآية رد واضح مفحم لمنكري السنة من أي وجه؟ فكروا من أي وجه. هذه الآية رد على منكر السنة من أي وجه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذا دليل على أن القبلة التي كان إليها إلى بيت المقدس أولا من الله، لأنه قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، إذن كانت من الله لأنه قال وما جعلنا. أين في القرآن؟ أين في القرآن أنك تتوجه إلى بيت المقدس أولا؟ وإنما الذي في القرآن التحول من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. أين في القرآن الأمر ب القبلة إلى بيت المقدس أولا؟ صحيح؟ واضح الكلام؟ وصلت ولا أنتوا لسه ما فقتوش؟ وصلت صحيح؟ قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، إذن كنت عليها معنى ذلك أنه كان على القبلة ألا وهي إلى البيت المقدس. قال وما جعلنا القبلة التي كنت، إذن الذي جعل هو رب العالمين صحيح، فأين هي في القرآن؟ الجواب ليس موجودة في القرآن. إذا علم بذلك أن السنة أيضا إيه؟ وحي، لأنه قال وما جعلنا. واضح الكلام؟ التي كنت عليها، معنى ذلك كنت عليها، إذن هذه نسخت. وهذا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وعند أحمد من حديث أنس، وعند مسلم وفي الصحيح من حديث البراء بن عازب قال: بينما الناس يصلون بقباء إذ جاء رجل فقال: أشهد بالله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل المسجد الحرام. قال: فاستدار الناس وهم إذ ذاك ركوع. استدار الناس وكانوا إذ ذاك ركوع. واضح؟ هذا الحديث يبين عدة أمور. يبين أولا أن القرآن نسخ السنة، صحيح؟ القرآن ينسخ السنة. طب أين السنة؟ سنة النبي العملية، صحيح الكلام؟ سنة النبي العملية، وهذا عليه إجماع الأصوليين. وحتى تحقق المسألة الأصولية فإن العلماء اتفقوا، العلماء الأصول، على أن القرآن، وكذا علماء علوم القرآن، أن القرآن ينسخ القرآن وأن السنة تنسخ السنة وأن القرآن ينسخ السنة. كل هذا عليه الإجماع. كتبت حاجة؟ لا. شفت بقى؟ وأما السنة هل تنسخ القرآن، هذا بحثناه عدة مرات، وذكرنا بأن الشافعي رحمه الله يقول بأن السنة لا تنسخ القرآن، وليس هناك مثال على ذلك. وأما جماهير أهل العلم، واضح، من المالكية وإمام أحمد والإمام مالك وأبو محمد بن حزم والأحناف وغيرهم، على أن السنة أيضا تنسخ القرآن. والشافعي حينما قال بأن السنة لا تنسخ القرآن ليس لأن السنة ليست وحي، وإنما قال لا مثال فيها. يبقى حقق المسألة، مفهوم هذا؟ وإنما قال لأنه ليس هناك مثال في المسألة، وذكرنا عدة أمثلة على أن السنة تنسخ القرآن، إذ أنهم جميعا وحي، إذ أن القرآن والسنة جميعا وحي. وهذا هو الصحيح، أن السنة أيضا تنسخ القرآن. المسألة الثانية من الحديث أيضا، وهذه قد ذكرناها لكن لا بأس أن نذكرها أيضا: هل الحكم الشرعي أو الحكم التكليفي على التحفظ، على كلمة الحكم التكليفي، واضح، وقد ذكرنا هذا قبل ذلك، هل الحكم الشرعي معلق هل الحكم التكليفي يثبت بالنزول أم يثبت أم بالبلاغ؟ هذه مسألة ذكرناها قبل ذلك، واضح، ورددنا على التكفيريين فيها. هذه مسألة كبيرة جدا، لكن لا أريد أن أراجعها، لكن أذكركم بها: هل الحكم الشرعي يثبت بمجرد النزول أم بالبلاغ؟ وإنما يثبت في حق المكلف بالبلاغ، بدليل أن الذين كانوا في مسجد قباء وذهب إليهم أحد الصحابة وقال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام، معنى ذلك ان الحكم نزل، صحيح؟ فلما نزل الحكم هل يثبت الحكم بمجرد نزوله ام بالبلاغ؟ لو كان يثبت بمجرد نزوله لكان عليهم ان يستأنفوا الصلاة، لكن لما لم يستأنفوا الصلاة يعني يعيدوا الصلاة، لما لم يعيدوا الصلاة علم ان الحكم انما يثبت في المكلف بايه؟ بالبلاغ. اثنين، وبالطبع كان هناك أناس في الحبشة مهاجرون ما يعرفون الحكم أصلا، ما فيش تليفونات، ما فيش مثلا نبعت لهم فاكس، مفهوم؟ نكتب لهم على الواتس مثلا، ما في هذا الكلام. فبالتالي صلوا صلوات إلى القبلة الأولى، فهل النبي أمرهم أن يعيدوا؟ الجواب لا. إذن الحكم التكليفي يثبت في المكلف بالبلاغ، لا بمجرد نزوله. وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة. لو أن امرأة مثلا ما كانت تعرف أن حكم صيام رمضان إنما يثبت بنزول دم الحيض، وكانت تظن أنه عنده مثلا 12 أو 13 سنة وهي حاضت من 8 سنين، هل تقول لها وجب عليك أن تصوم 5 سنين الماضية؟ التحقيق من كلام علماء الأصول بأن هذا الحكم إنما يثبت في حق المكلف عند البلاغ لا بمجرد النزول. وضحت المسألة كده؟ فلو أنه فعل شيئا كفريا وما يعرفه، هل يثبت في حقه بمجرد نزوله أم بمجرد البلوغ إليه؟ بمجرد البلوغ إليه. فإذا كان الحكم يثبت للمكلف بمجرد بلوغه إليه فلا يكفر حتى يبين له. فهمت المسألة؟ فمسألة العذر بالجهل إذا لم تتقن هذه المسألة الأصولية، وهذه مسألة كبيرة إن شاء الله أجعل لها دورة مستقلة، إحنا بس خدنا كلام فيها مجمل، مفهوم؟ عشان تحكم مسألة الأمر العذر بالجهل لابد أن تمر من هذا الباب، ألا وهو باب الأصول، هذا هو بابها، القاعدة كلها مبنية على القاعدة دي، مفهوم؟ هل الحكم يثبت في المكلف بمجرد النزول أم بمجرد البلاغ؟ لأنذركم به ومن؟ لو كان بمجرد النزول ما قال النبي عليه السلام ألا فليبلغ الشاهد الغائب، صح الكلام؟ هذه قاعدة كبيرة جدا. لذلك قال فاستداروا، إذن كان مستقر عند الصحابة، مستقر، وإحنا بنقول كتاب والسنة فهم السلف، مستقر عند الصحابة إن الحكم إنما يثبت إيه؟ بالبلاغ. لأنه لو كان مستقر عند الصحابة، إن افهم الكلام ده يساوي عينيك شعرة، لو ما فهمتش المسألة دي شعرة وتروح لهذه الفرقة. وضحت المسألة؟ لو كان مستقر عند الصحابة إن الحكم يثبت للمكلف بمجرد نزوله لكان يعملوا إيه؟ يلا بقى يا جماعة كبروا بقى من تاني وعيدوا الصلاة من تاني، صح الكلام؟ لكن لما استداروا إحنا عرفنا إن الصحابة مستقر عندهم إن الحكم لا يثبت في حق المكلف إلا عند الإيه؟ والراجل ده لسه مبلغنا دلوقتي، مفهوم؟ يبقى ما مضى إيه؟ باطل ولا صحيح؟ صحيح، صح الكلام؟ يبقى ما مضى إيه؟ صحيح. طب لما كان مضى صحيح عذروا بعدم علمهم أم لم يعذروا؟ شفت بقى؟ فهمت المسألة دي؟ خطيرة جدا. يبقى كان مستقر عند الصحابة الأمر ده، مستقر عندهم، وإحنا بنقول كتاب وسنة بإيه؟ وما أجمل علم الأصول لما ترد لما كان عليه النبي والصحابة، ما أجمله، مفهوم؟ لأنه دخلوا دخن كتير من كلام الأشاعرة ومن كلام المعتزلة، فهمت؟ فيجي مثلا يقول لك إيه؟ هل الحكم يثبت في حق المكلف بمجرد النزول أم بمجرد البلاغ؟ المسألة الأصولية. فتلاقي يقول لك ايه بمجرد النزول. الكلام ده صنفه المعتزلة والخوارج صنفه في كتب الأصول. لذلك لابد لمن يدرس الأصول أو يدرس الأصول أو تسمع الأصول لمن كان يعرف منهج معتقد السلف، عشان ما تخشش. ما هو بعض الناس ممكن يبين لك يدرس لك يعلمك الأصول لكن يدخل لك منهج الأشاعرة على منهج المعتزلة على منهج الخوارج، على تروح واخد لك شوية كوبايه فخفخينة كده وتروح شاربها، انت مش فاهم حاجة أصلا. وضحت المسألة كده؟ يبقى لما الصحابة استداروا يبقى الركعتين أو الركعة سواء كان ركعتين الصلاة اللي التي مضت صحيحة ولا باطلة؟ صحيح. يبقى استقر، كان مستقر عند الصحابة أن الحكم يثبت في حق المكلف بالإيه؟ بالبلاغ. صح الكلام كده؟ كويس جدا. خد مسألة أخرى، يبقى دي مسألة أصولية، خد مسألة أخرى. هل حديث الواحد حجة؟ حديث الواحد من الذي بلغهم؟ قال أشهد بالله أني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تجاه المسجد الحرام. كلهم استداروا، واللي بلغهم مين؟ رواية الواحد. لا خد بالك، كلمة حديث الأحاد مش معنى واحد، ما دون المتواتر اسمه أحاد، لكن اضبط الكلام، حديث الواحد رواية الواحد يعني الذي رواها من؟ زي حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث إيه؟ واحد. مفهوم الكلام؟ حديث الأحاد يعني ما دون المتواتر، ممكن يروي 2، 3، 4، 5 اسمه أحاد، يدخل فيه المشهور الغريب العزيز كل ده المستفيض، كل ده يدخل في تحت الايه؟ باب الأحاد. طيب الصحابة لما احنا بنتكلم، شوف علم مصطلح حديث، علم أصول، علم معتقد في الحديث ده من الصحابة. الصحابة لما سمعوا واحد بس بيقول أشهد بالله أني صليت خلف النبي عليه الصلاة تجاه المسجد الحرام، عملوا ايه؟ قالوا لا لا ما ينفعش، سنة ما نخلص الصلاة، ده واحد بس لازم متواتر. الصحابة قالوا كده، كلام واضح. لما واحد فقط هو الذي أخبرهم احتجوا بخبره ولا لا؟ صح الكلام. يبقى يفيد أفاد خبر الواحد هنا العلم لأنهم صدقوا، والعمل لأنهم استداروا. صح الكلام. يبقى لما يجي بقى يطلع لك الجماعة المغفلين، المغفلين، لذلك في علم المصطلح عندهم راوي مغفل، يقول لك هذا الراوي مغفلا، يسأل الإمام أحمد عن فلان يقول لك كان مغفلا، يعني عنده غفلة، يدخل إسناد في إسناد ورواية متن في متن ويجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق، الدنيا حلوة معاه. مفهوم هذا الكلام؟ فيجي يقول لك إيه؟ يقول لك أصل رواية الواحد ظنية الثبوت، الأحد ده ظني. الكلمة ظنية دي أصلا، ظنية دي جات من عند المعتزلة أصلا ومن عند الخوارج، دخلت على الأشاعرة، قصة طويلة كده مفيش وقت نقولها لك، دخلت على الأشاعرة وبدأوا يتكلموا بيها وبدأوا يحطوها في الكتب، وبدأ من أهل السنة اللي يقولها، ظني الثبوت قطعي الثبوت، ظني الدلالة قطعي الدلالة، الكلمة دي محدثة. طب السلف كانوا بيقولوا إيه؟ كان يفيد العلم والعمل. شوف حتى ابن حزم، ابن حزم لما يجي يرد عليهم يقول لك وهذا الحديث يفيد العلم والعمل، وكان أحمد يقول يفيد العلم والعمل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية وكان السلف يقولون يفيد العلم والعمل، رواه واحد عن واحد عن واحد عن واحد، صح الإسناد أفاد العلم نعمل بيه والعمل. لا تقول لي بقى ظني الثبوت بتاعك، سيبك من الكلام الفارغ ده كله. مفهوم؟ الصحابة لما قال لهم أشهد بالله أني صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا ده ظني الثبوت، والله احنا لازم، ما قالوا هذا، إنما أفاد عندهم واحد العلم، صدقوا الكلام. صدقوا. اثنين العمل، استداروا. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك أي واحد يقول مثلا ده يفيد ظني، يقول له بس بعد إذنك الحديث ده في الصحيح، هو من كم واحد قال لهم؟ واحد. طب لما واحد واحد واحد لما واحد قال لهم، الصحابة عملوا إيه حضرتك؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام أقر ولا أنكر؟ يعني لما استداروا النبي عليه الصلاة والسلام مثلا قال لهم إيه؟ قال لهم ما إزاي تأخذ الخبر واحد وإزاي تستديره؟ أقر أم أنكر؟ قل له هو النبي كان مع الصحابة كان موجود ساعتها؟ الجواب ولو كان النبي لا يدري فإن الذي لا تخفى عليه خافية يبين له، بل إن الوحي ينزل فيما هو دين ذلك. نزل جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وابن ماجه وابن داود ليخبره فقط إيه؟ إن في نعليك خبسا، صح الكلام؟ فخلع نعليه، قال ما حملكم أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فعلا خلعن، قال إنما جاءني جبريل فأخبرني أن بهما، وما كان ربك نسيا. سكوت الوحي في زمن الوحي عن أمر من الأمور إقرارا له، كلام ما يخرش المي، تحس إن كلام أهل السنة كده، تحس إن الفطرة تقبله، صح الكلام؟ ماشي كده واحد واحد. دكاترة الأشاعرة الموجودين ما يعرفوش الكلام ده، لأن فطرهم أغلبهم فطرهم منكوسة، فطرهم منكوسة. ولما تيجي تضيق على واحد يقول لك بص بقول لك إيه، أنا والله إحنا بندرس كده وبنقول كده وخلاص الموضوع من تعلك، فين سيبك بقى من الإيه من الغبش ده، خلينا في منهج السلف الصالح. ده أنا هقول لك اللي أعظم من دي. يبقى خبر الواحد يفيد الإيه؟ العلم والعمل. أقول لك بقى الأعظم، أقول لك الأعظم، خد دي. حينما صلى الصحابة في أول الأمر إلى القبلة الأولى بيت المقدس، الذين هاجروا قبل الهجرة وبعد الهجرة واللي في المدينة واللي في الحبشة واللي في مكة، كل دول كان معلوم عندهم القبلة لبيت المقدس ولا لا؟ صح الكلام؟ يبقى معلوم بالتواتر ان الصلاة الى القبلة، فهل ينسخ الأحاد المتواتر؟ ها تقدر تقول لأ؟ الحديث اهو. هل ينسخ الأحاد المتواتر؟ ينسخ المتواتر بالأحاد؟ الجواب أهو القبلة الأولى بإيه؟ بالتواتر، صح الكلام؟ الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم في المسجد تحولوا وتركوا المتواتر بخبر أحد ولا لا؟ لأنه مثبت عندهم. شو بقول لك؟ أجيب لك أعظم منها. فالآحاد بغض النظر عن التقسيم ده نفسه، يعني بغض النظر، وأنا فصلت المسألة دي في شرحي على الوريقات في علم الأصول، بغض النظر عن التقسيم ده، وذكرت كلام ابن تيمية وإن شاء الله يجينا في باب المصطلح، بغض النظر. لكن الصحابة هنا حينما استداروا فتركوا المتواتر عندهم بخبر واحد، صح الكلام؟ طبعا انت لو قلت الأشعار الكلام ده ممكن يكفرك، انا لا امزح، ممكن يكفرك، فهمت؟ لك ازاي ده احنا اصلا بنقول الاحاد، ها ده الاحاد اصلا ما ينفعش وظني وكذا وما ينفعش يحتج به في امر العقائد ولا فما بالك بقى لو قلت له ده إذا ثبت ينسخ المتواتر، وإلا تعملوا إيه في الحديث ده؟ فهمت المسألة كده؟ وضحت؟ إذن نرجع إلى ما كنا عليه، ألا وهو أمر القبلة. لذلك القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وهذا الكتاب للقرطبي، القرطبي من أئمة الأشاعرة عشان تبقى فاهم، الدين لا محابة فيه، القرطبي من الأشاعرة، سواء كان القرطبي صاحب المفهم لما أشكل في صحيح مسلم، أو القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، مش الاثنين واحد، ده شيء وده شيء، مفهوم هذا الكلام؟ الاثنين من الأشاعرة، لكن كتاب الجامع لأحكام القرآن إذا كنت تستأتي به واضح ينبغي أن تكون تفهم معتقدك ومعتقد الأشاعرة، مفهوم؟ لأنه أدخل فيه أشياء كثيرة جدا من تحريفات وإلى آخره في أمور المعتقد. لكن كتاب في أحكام القرآن لا نظير له. وأنا إن شاء الله الحمد لله انتهيت من المجلد الأول، بخرج منهج الأشاعرة وبنتقد منهج الأشاعرة في الجامع لأحكام القرآن، وببين منهج أهل السنة، بس اشترطت شرط إن يكون الرد عليه من شيخ الإسلام تيمية، ليس من أي أحد، ده شرط في الكتاب. انتهيت الحمد لله من المجلد الأول، زي الفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، واضح يدخله أمور من الأشعرية كثيرة جدا، واضح، وتحريفات للصفات كثيرة، انتهيت منه بفضل الله عز وجل، أي الأمور والأخطاء التي في فتح الباري بشرط أن الذي يرد شيخ الإسلام تيمية أيضا، واضح الكلام؟ فإن شاء الله عز وجل يكون معنا كده وقت كده نمسك بقى الإيه الأمور دي وكلام شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة، تحتاج مننا وقت طويل شوية إن شاء الله عز وجل وقدر. فنرجع إلى ما كنا عليه، يبقى فهمت هذه المسائل التي ذكرناها، نرجع إلى القرآن. قال الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى، ذكرنا بأن هذا دليل على هاي عمرو معايا، على أن الله عز وجل له صفة البصر، صحيح صفة البصر. قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء. كلمة في السماء، كل ما عليك يسمى سماء، فكلمة السماء إنما هي كلمة تطلق للعلو، واضح هذا؟ فكل ما عليك يسمى سماء، مفهوم هذا؟ يعني مثلا إيه؟ مطرنا على إثر سماء لنا، حديث أسماء في الصحيحين: أأمنتم من في السماء، أي من في العلو، واضح هذا؟ فكل ما عليك يسمى سماء، مفهوم؟ يعني مثلا إيه، يأتي بعض العلماء فيقول كتاب ابن المنذر الأوسط في الفقه كتاب في السماء، يعني في العلو، أعلى كتاب في الفقه، وهكذا كلمة في السماء أي في العلو. وهذا دليل على صفة ذاتية لله، وهي صفة العلو، هذه صفة إيه؟ صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى. قال: فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. فول وجهك شطر المسجد الحرام، إذن فيها أولا الأمر من رب العالمين للنبي عليه الصلاة والسلام أن تكون القبلة تنسخ من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، هذا أولا. والنسخ ثانيا النسخ من الله عز وجل إنما يكون من أمره ومشيئته تابعة لحكمته، ليست بمشيئة مجردة وإنما تابعة لحكمته سبحانه وتعالى. وقد بينا المحاضرة الماضية أن الحكمة هنا واضح من جملة الحكم التي بينها الله عز وجل، مفهوم هذا؟ قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وبينا ما معنى العلم هنا، مفهوم؟ إلى آخر الآية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. اختلف أهل العلم في وجهة البصر للمصلي، هل المصلي حينما يصلي يكون نظره إلى موضع السجود، أم إنما يكون نظره تلقاء وجهه هكذا شطر القبلة؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين. فالعلماء في النظر في الصلاة اتفقوا على أشياء واختلفوا على شيء. اتفقوا على أن النظر في الصلاة إلى الأعلى حرام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء. وفي رواية البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن. وفي رواية في الصحيحين أيضا أو يصير الله رأسه رأس حمار، مفهوم؟ اتفقوا على أنها حرام أي النظر للأعلى، لكن اختلفوا هل تبطل الصلاة ولا لا. هل تبطل الصلاة؟ مش بتلاقي واحد مثلا قاعد عمال يعمل كده، صح الكلام؟ ابن حزم يبطل صلاته، يبطل صلاته، معايا أحمد؟ يبطل صلاته. الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع يقول لك قوله قوي جدا لينتهين أقواما عن رفع أبصارهم أو لتخطفن. لينتهين، النهي ده منصب على إيه؟ تعال بقى معالي الأصول تعال نجيب الكلام ده كده يا جماعة بتوع الأصول، ربنا يبارك لكم، عايزين تفصلونا في المسألة دي. ترجع بقى المسألة أصولية، هل النهي يقتضي الفساد ولا لا؟ الصحيح النهي الذي ينصب على ذات العبادة يقتضي فساد العبادة. واضح الكلام كده؟ شيخ ابن عثيمين رجح هذا القول، وهي رواية للإمام أحمد. النظر الثاني الذي اتفقوا عليه، لكن اتفقوا على أنه ينظر إليه، لكن اختلفوا هل يجب أم يستحب. ألا وهو النظر عند الجلسة في التشهد إلى نصب السبابة، كما في حديث جابر وحديث حذيفة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نصب السبابة لا يجاوز بصره إياه. نظر لا يجاوز البصر، معنى لا يجاوز يعني إيه؟ لا بيروح كده ولا كده، لا يجاوز بصره إياه، مفهوم؟ هذا النظر الثاني الذي اتفقوا عليه. أما اختلفوا في الوجه حينما يكون واقفا، هل يكون الوجه هكذا والنظر للأمام هكذا، أم أن النظر يكون محل موضع السجود؟ الإمام مالك وأبي محمد ابن حزم يقولان بأنه عليه أن تكون أن يكون النظر يكون وجهة القبلة، وجهة القبلة إنما يكون هكذا. واضح الكلام؟ الجمهور قالوا إنما النظر يكون موضع السجود، ولا يثبت في وجوب النظر إلى السجود حديث، لا يثبت فيه نص، النصوص فيه لا تثبت، ضعيفة. واضح الكلام؟ لذلك الصحيح في هذا قول الإمام مالك وأبو محمد ابن حزم. ولو قلت بإن الحديث ألا وهو النظر إلى السجود، إلى موضع السجود أقرب للخشوع، هذا ليس حديث، هذا ليس حديث، واضح؟ وإنما أخذ من حديث عائشة، كان النبي عليه الصلاة لا يفارق موضع بصره موضع سجوده. مفهوم؟ لو قلت بأنه حسن لغيره، مفهوم؟ يعني هو في ذاته ضعيف، فتريد أن تقربه بروايات، بروايات أخرى، فلك أن تفعل هذا، واضح؟ إذا كان حسنا لغيره لك أن تفعل هذا، وإن كان الحديث إسناده ضعيف، ولك أن تقول به فولي وجهك، لأن الأصل في الألفاظ أنها على ظاهرها، واضح؟ أنها على ظاهرها، واضح؟ فهذا هو الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. قال فولي وجهك شاطر المسجد الحرام. شاطر المسجد الحرام هنا مسألة في غاية الأهمية، هل يجب استقبال، افهم هذه المسألة، هل يجب استقبال عين الكعبة أم أن الذي يجب استقبال الوجه فقط؟ فيه تفصيل مرة ثانية، هل الذي يجب في استقبال القبلة عين الكعبة، عين الكعبة، الكعبة عينها، معنى ذلك أنك إذا كنت يمين مثلا، يمين عن الكعبة، واضح؟ أنت مثلا هنا في مصر مثلا وصليت والكعبة مثلا عن شمالك شوية، هل لا تصح الصلاة؟ هو دي مسألة إيه؟ هل يجب استقبال عين الكعبة أم أنه يجب استقبال الوجهة؟ فلو كانت الوجهة يبقى الكعبة إيه؟ فأنا لو جيت على اليمين أنا مستقبل الوجهة ولا لا؟ فهمت إيه معنى الوجهة؟ وصلت ولا وصلتش لسه؟ يعني مثلا إيه؟ أقول إيه؟ العمود ده، العمود أهو ده، العمود ده، خلاص الكلام؟ العمود أهو، لو هذا الكعبة هل يستلزم إن أنا أستقبل عينها؟ لو قلت بأنه يجب أن أستقبل عينها، لو إحنا مثلا بنصلي صف طويل مثلا وهنقف هنا مثلا، فأنا غير مستقبل عينها، أنا هصلي كده، يبقى أنا بصلي للوجهة لأن الوجهة الأمام، لكن لا أصلي لعينها. مفهوم الكلام كده؟ هي المسألة دي. ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، وابن العربي المالكي من الأشاعرة، ورد عليه ابن القيم في الصواعق المرسلة، خلاص، كتاب أحكام القرآن، برضو كتاب أحكام القرآن لابن العربي المالكي كتاب ممتع جدا، مفهوم؟ في الأحكام، أنا بالوقت بتكلم في إيه؟ بتكلم في بيان الكتاب، واضح؟ بيان الكتاب، ما بتكلمش في حكم الشخص نفسه، واضح هذا؟ فالكتاب من جهة الحكم في القرآن، الأحكام القرآنية، أحكام الفقهية شيء، لكن ينبغي أيضا إذا أراد أحد أن يقرأه إنما يكون يفهم إيه؟ معتقد أهل السنة، حتى يخرج مذهب الأشاعرة ويبين منهج أهل السنة، وإلا ففي كتب أهل السنة الكفاية. مفهوم هذا؟ فهل يتبين الوجه أم العين؟ ابن عربي مالكي يقول لك إيه؟ يقول لك الواجب هو استقبال إيه؟ عين الكعبة. الفريق الثاني قالوا لا، بل الواجب هو استقبال وجهة الكعبة. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب فيها رسالة، ودي بقى من الرسائل العزة جدا اللي انت تخرجها كده من مجموع الفتاوى. فصل المسألة، إذا كنت في الكعبة في مكة المحرمة، في مكة في المسجد الحرام، إذا كنت في الكعبة وجب استقبال عينها، وجب استقبال عينها. فإذا كنت أنت أمام الكعبة تصلي أمامها ويروح تعني منها، مفهوم، وهي ليست أمامك عينا، وذهبت إلى يمينها مثلا تصلي إلى فراغ وهي عن يسارك، الصلاة هنا باطلة باتفاق. واضح المسألة كده؟ يبقى ينبغي أن تستقبل إيه؟ عينها إذا كنت أمامها. لذا عند الصلاة يستدار حول الكعبة، لأنه وجب استقبال عينها. واضح المسألة كده؟ أما إذا لم تكن في البلد مثلا، يعني زي حنا احنا كده، زي حنا، هل يشترط كما قال ابن عربي المالكي ان تستقبل العين؟ الكلام ده مخالف للشرع، واضح الكلام، ومخالف للاصول، ويخالف العقل كمان. لما؟ لأن استقبال عين الكعبة في بلاد غيرها أمر محال، أمر إيه؟ محال جدا، والتكليف بالمحال ما يصح، منتفن في الشريعة، منتفن في الشريعة. خد بالك، مع اتفاق العلماء على أن الصف الطويل العريض الذي هو أعرض من الكعبة 10 مرات صلاتهم صحيح. يبقى ابن العربي المالكي تناقض ولا لا؟ تناقض. هو نفسه بيقول الصف الطويل العريض حكمه صحيح، الصلاة صحيح. يبقى الصلاة صحيح ازاي وان يجب عليه استقبال عين الكعبة؟ وهنا الصف الطويل ده مش هستقبل عينها. وضحت المسألة؟ طب الصلاة في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام الصف يكون طويل جدا، عريض جدا، صح الكلام، أعرض من الكعبة مرات، وصحت الصلاة باتفاق. إذن هذا دليل على أن الأصل أن تستقبل الوجهة، الوجهة ليست العين. يبقى الأصل استقبال الإيه؟ الوجهة، ليست العين. لذلك بعض المساجد يجي يقول لك إيه؟ القبلة دي على فكرة رايحة شمال 5 سنتي، أو رايحة يمين 3 سنتي، أو رايحة مش عارف إيه 10 سنتي. مش بيحصل كده؟ ما هو ده من الجهل، بعيد عنك، ما هو ده جهل، لأن هو ما يفهم إن الأصل أن تستقبل. خد بالك كمان، شوف لما بيقول أصل هي بعيدة مش عارف 5 سنتي 10 سنتي، طب هو الصف لما بيصلى القبلة اللي ورانا دي، أنا أصلي مستقبل هو القبلة، هو أنت أصلا في وجه، في عين القبلة ولا في وجهة القبلة؟ وجهة القبلة مش في عين القبلة، صح الكلام؟ إذن الذي، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بيّن هذه المسألة على أنه، وكأنه رد على ابن عربي المالك، مش ابن عربي الصوفي، ابن العربي المالك، مفهوم، على أن الأصل أن تستقبل الإيه؟ الوجهة، وإلا لما صحت صلاة أحد على وجه الأرض. إلا مين؟ إلا اللي يصلي فقط أمام عين الكعبة. واضح الكلام؟ لأن القل إنما يستقبل إيه؟ يستقبل الوجهة. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. قول ما بين المشرق والمغرب قبلة إنما يريد أن يبين على أن الأصل استقبال الوجهة لاستقبال عين الكعبة. وضحت المسألة ولا مو وضحت؟ مفهوم الكلام كده؟ يبقى الأصل أن تستقبل إيه؟ الوجهة لا العين. خلاص كده؟ يبقى هنا مثلا القبلة هذه إلى مثلا مكة، القبلة هنا إلى إيه؟ إلى مكة. يبقى إلى مكة ده استقبال إيه؟ الوجهة. أما لو كنت في المسجد الحرام فالأصل أن تستقبل عين الكعبة، عين الكعبة. مسألة، انتهينا من هذه؟ انتهينا منها؟ طيب مسألة، ما حكم من صلى إلى غير القبلة وهو لا يدري؟ ما حكم من صلى إلى غير القبلة، القبلة شمال وهو عمل يمين، وهو لا يدري؟ واضح؟ هل صحت صلاته أم أنها باطلة؟ اثنين، ولو أنه جاء أحد وجعله يستدير، جه راح مدوره كده، مفهوم؟ هل يستأنف الصلاة؟ ها؟ لا يستأنف. خلاص انتوا فهمتوها دي، لا يستأنف عشان ايه؟ الحديث صحيح حاتم، عشان الحديث. لكن بعد ما خلص الصلاة جه محمد بيقول لي القبلة مش كده أصلا، دي القبلة هنا، هل أستأنف الصلاة أم لا؟ فهمت المسألة؟ أحمد احتج بالأصل اللي هو إيه؟ ما على المحسنين مين؟ الحجة دي صحيحة؟ ها؟ أمال أنا لما قلت المتيمم لما يدخل الصلاة وجاءت الماء وقلت لك ما على المحسنين من سبيل، ها؟ ها؟ هناك فرق، إيه الفرق؟ أنت يعني بتقول لا يصح الصلاة إلا من استقبل غير القبلة؟ طيب كويس، ها؟ مسألة القبلة؟ شوف، اجتهد فصلى، خلاص خلينا انتهينا من المسألة، اجتهد فصلى، معنى انه اجتهد فصلى الى غير القبلة وهو لا يدري، يبقى معنى كده ان القبلة دي شرط ولا واجب؟ طب وما الدليل على ان استقبال القبلة واجب وليس بشرط؟ ما هو واجب يعني اذا تعمد استقبال غير القبلة يبقى الصلاة باطلة، اما اذا حدث له خطأ نسيان والخطأ مساوي للنسيان وبعد ان انتهى من الصلاة علم ان القبلة كانت على الوجهة الجنوبية مثلا، مفهوم؟ يبقى هنا الصلاة صحيحة. فلما قال هي واجبة، ما الدليل على انها واجبة وليس شرطا؟ لان لو كانت شرط متعمد او ناسي او مخطئ الصلاة باطلة، مفهوم الكلام؟ طب ما الدليل على انها واجبة ليس بشرط؟ ده دليل على انه لو كانت شرط لكان يعيد الصلاة، كمثل الوضوء، لو ان انسان تذكر في نصف الصلاة انه على غير وضوء يخرج من الصلاة. واضح الكلام؟ طيب يبقى هذا دليل على انها ليست شرط. ها يا خالد، جميل ممتاز. الاصل ان قول النبي عليه الصلاه والسلام حديث مالك بن الحويرث عند البخاري صلوا كما رايتموني اصلي، فالاصل ان كل افعال الصلاه واجبه، لذلك قال له ثم استقبل القبله بالامر، الشرط شيء زائد على الامر، مفهوم الكلام؟ ثلاثه، في حديث انس وهذا صحح اسناده ابن حزم في المحلى وصحح إسناده الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب، واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية فاختلفوا في أمر القبلة، فصلى بعضهم جهة اليمين وصلى بعضهم جهة اليسار، يعني اجتهدوا فصلى هذا جهة اليمين وصلى هذا جهة اليسار، يبقى أكيد إن في طائفة، صح الكلام؟ فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قبل أن يخبروه بين لهم حاد أن الصحيح هذه، أن الصحيح إيه؟ هذه. فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عليك لا عليك. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بإيه؟ لم يأمرهم بإعادة الصلاة عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ الأذان؟ الأذان ولا الأذان؟ تفضل.